جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا يذم على ترك المستحب، فكيف يوجه ذم بعض السلف لتارك الوتر؟ الذي يصدر عن بعض السلف هو أحد أمرين: إما أن بعضهم يرى أن الوتر واجب، كما هو قول لبعض السلف يرون أن الوتر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ومنهم من يرى أنه مستحب، لكن ما صدر منهم هو على وجه العتاب وعلى وجه الترغيب فيه لا على وجه الذم. وأما من حيث الأصل فالعلماء متفقون، وهذا أصل مقرر في الشرع، أن كل ما شرعه الله على سبيل الاستحباب فإنه لا يتعلق بتركه ذم. لكن هناك شيء آخر، وهو مسألة الرواية ومسألة الشهادة، فهذه يشترط لها المروءة. ولهذا كان الإمام أحمد وغيرهم بعض أهل العلم يرون أنه لا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب، لأن هذا الدليل نقص تدين، كونه يداوم دائما على ترك الرواتب دليل على ضعف يعني التدين. لا يقال أنه آثم، لكن ليس لديه من الاستقامة ما يحصل للمحافظ عليها، فهذا يخشى أن يضعف أيضا في الشهادة. أما أن يقال أنه آثم هذا شيء آخر، لكن يحتاط للشهادة وللرواية، وأن يكون الراوي أو الشاهد من أهل القوة في الديانة حتى لا يحصل له نقص من جهة الرواية أو من جهة الشهادة، لأن الخلل في الرواية هدم للدين، والخلل في الشهادة هدم للدنيا. ولهذا يحتاط للرواية والشهادة ما لا يحتاط لغيرهما. أما أن يقال أن تارك السنن الرواتب أنه آثم أو عاصي أو ينفع عنه الإيمان فهذا لا يحصل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الدعوة لفعل المستحب مستحبة، فكيف يأثم من لم يخلص فيها؟ هذه الأمور إذا لم تضبط الأصول فإن الإنسان سيقع في خلل. هو صحيح الدعوة للمستحب مستحبة، لكن من تنفل وصلى ركعتين لم يخلص فيهما وراء، هل يقال أنه لا يأثم؟ هو لو لم يصلي لم يأثم، لكن كونه يرائي ويقع في الشرك الأصغر يأثم من هذه الجهة. فهذه الأمور ينبغي أن تضبط. الرياء من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر معصية، فهذا لو لم يدعو لا يقال أنه آثم، لكنه إن دعا برياء وسمعة فإن هذا يأثم من جهة وقوعه في الشرك الأصغر وفي الرياء، فينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو التوحيد وهل هو واجب علينا؟ توحيد أوجب الواجبات، ليس بواجب فقط، بل هو أوجب الواجبات. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فكل هذه الأنواع واجبة، يجب على المسلم توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيده بأسمائه وصفاته، وتوحيده في عبادته التي هي حق لله تبارك وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة والرأس مكشوف؟ لا بأس به، هذا لا ليس فيه إشكال، كون المصلي يصلي ورأسه مكشوف لا بأس بذلك، وإن كان بعض الناس يشدد في هذا يظن أن الصلاة غير صحيحة. هو مأمور بأخذ الزينة عند كل مسجد، لكن لو صلى مكشوف الرأس فإنه لا بأس به. وأفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذا السؤال بأن الصلاة لمكشوف الرأس صحيحة، ثم قال: ولو كانت الصلاة باطلة لبطلت صلاة المحرم، المحرم الآن يصلي وهو مكشوف الرأس، ولو كانت الصلاة تبطل بذلك لأمر الله المحرمين أن يغطوا رؤوسهم عند الصلاة لأنه لا يمكن أن يترك واجب بفعل أمر مستحب أو واجب آخر، فدل على أن الصلاة لمكشوف الرأس صحيحة. وأما من لم يستر العورة فصلاته باطلة، وهناك أمر متوسط بين هذين الأمرين، يعني تغطية الرأس لمن كان من هيئته عند استقبال الناس ومن زيه تغطية الرأس، فالسنة يغطي رأسه مثل مجتمعنا، فمن زينا ومن مظهرنا تغطية الرؤوس بهذه العمائم عند استقبال ذوي الفضل، فكذلك إذا ناجى المسلم ربه يغطي رأسه سنة. والله عز وجل أمر باتخاذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ومن كان من زينته عدم تغطية الرأس فقد يقال أنه لا بأس أن يصلي بهذه الصورة، فهذا أمر مباح في الأصل، تغطية الرأس من عدمه وستر العورة واجب. بقي أمر متوسط بين الأمرين اختلف فيه العلماء، وهو ستر العاتقين أو أحد العاتقين، هل هو واجب أو مستحب؟ على قول الإمام أحمد أنه لو صلى ولم يستر عاتقيه، أي لم يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فإن صلاته لا تصح بذلك. هذه مسألة مختلف فيها. أما ستر العورة فمتفق على ستر العورة في الصلاة، ومتفق على أن من صلى مكشوف الرأس صلاته صحيحة، ومختلف في ستر العاتقين وأحد العاتقين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الصفوف المقطعة في ساحة المسجد النبوي على الجنازة؟ وهذا ما يحصل كثيرا من طلبة العلم. والله هذا خلل، أنا ألاحظ كما يلاحظ غيري أن الذين يرغبون في الصفوف الأول وفي مصافة وفي تكملة الصفوف إذا ما سلم الإمام خرجوا مسرعين، وفي الغالب في هذا المسجد أنه تكون صلاة على الجنائز، فيخرج هؤلاء ونتعجب منهم، هل هم يصلون أو أنهم يصلون في الخارج أو أنهم يتركوا هذه الصلاة؟ وهذا تفريط، لا أقول أنه تفريط يأثم به، ولكنه تفريط في أجر عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على الجنازة له قيراطان، كل واحد منهما كأحد، فالصلاة عليها قيراط، فكونه أيضا يترك الصف المتقدم ويتأخر إلى صف المتأخر يخشى أن يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قد يعذر الواحد منا كما تلاحظون نتأخر كثيرا عن الاتيان للمسجد لعذر أو لغير عذر، لكن إذا كان الرجل في الصف ومتقدم، ما الذي يحمله على التأخر أو أن يصلي على باب المسجد أو خارج المسجد؟ وسألني أحدهم أن بعضهم يصلي في مواقف السيارات، هذا شيء عجيب، يعني يسارعون حتى يخرج بسرعة بجانب السيارة، يأتي ثلاثة أربعة يقفون يصلون الجنازة، هذا تقصير. والذي ينبغي للمسلم أن يحرص على الخير، وليس هناك فرق، أنت أتيت المسجد للأجر فاحرص على إكمال هذا الأجر، ولا تستعجل في الخروج ما دام أن هناك صلاة إلا لمعذور، المعذور له حكمه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سنتجه إن شاء الله يوم الخميس إلى مكة المكرمة لأداء المناسك منسك العمرة، فلا يجوز الاغتسال في المنزل والإحرام من الميقات أبيار علي؟ نعم، الاغتسال لا بأس به أن يكون في الفندق أو في المنزل، ولكن الإحرام وهو نية الدخول في النسك، ليس المقصود بالإحرام ما يفهمه بعض الناس الآن، الإحرام هو لبس الإزار والرداء، الإحرام هو نية الدخول في النسك. أما اللباس ممكن أن تلبس في الفندق أو في البيت أو حتى في عند المسجد عند دورات المياه التي في المسجد لا بأس بذلك، لكن النية وهي نية الدخول في النسك سنة أن تكون من الميقات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأفضل مخالطة أهل المعاصي ونصحهم أو عدم مخالطتهم إذا كان يتأثر بهم ويرضى بفعلهم. هذا فيه تفصيل كما ذكر العلماء، وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في العزلة والخلطة، هل الأفضل العزلة أم الخلطة؟ فيه خلاف، والصحيح هو التفصيل. فمن كانت مخالطته لأهل التقصير فيها إصلاح لهم ولا يتضرر هو بهم فالأفضل أن يخالط، وإذا كانت مخالطته لهم فيها فتنة له في نفسه فلا يجوز له قولا واحدا أن يهلك نفسه بنجاة غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يقول ذكرتم أن الإنسان لا يعين فرقة بعينها بأنها نارية، فكيف هذا؟ يقول أريد التوضيح جزاكم الله خيرا. أولا لي تعليق على هذا المصطلح فرقة نارية، من الذي سمى هذه الفرق نارية؟ وهذا أول مرة أسمع به في هذه الفترة الأخيرة، يسمون هذه الفرق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة إنها فرق نارية، من الذي سبقكم لهذا؟ هذا لا يجوز، هذه تسمى فرق المسلمين من أهل البدع، فرق أهل البدع، ولا نسميها نارية. ولو قلنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن الكعبين ففي النار، فإذا رأيت مسبلا تقول جاء الرجل الناري، ها؟ ما يصلح هذا، فتجنبوا هذه الإطلاقات. أما تعيين هذه الفرق فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يدل دليل على تعيين هذه الفرق إلا ما جاء في الخوارج. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعين كل ما جاءت فرقة قال هذه من الفرق 72 سينتهي بها الأمر بعد ذلك إلى أن يعين هذه الفرق، لا يزيد ولا ينقص. فإذا جاءت فرقة بعد ذلك ماذا سيفعل؟ فتكون هذه زائدة عن العدد أو ينقص العدد ويقع في حرج. فكل ما دل الدليل على عدده ولم يدل الدليل على تعيينه فإن العلماء ينهون عن تعيين شيء حتى في شعب الإمام يعني. وهذه المسألة ربما تكون غريبة عند بعض الناس، شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أبي هريرة أن الإيمان 60 أو 70 شعبة. بعض العلماء اجتهد في عدها مثل البيهقي وغيره، وبعض المحققين يقول لا تعين هذه الشعب لأن قد نعد شعبا فتزيد أو تنقص فيكون هذا مخالف للنص، لكن نعلم أن هذا من الدين مثل صلاة الضحى، نعلم أنها من الدين. فشعب الإيمان أيضا قال بعض العلماء أنه لم يدل الدليل على التعيين، مثال ذلك مثلا صلاة الضحى، هل نقول أنها شعبة من شعب الإيمان؟ قيام الليل شعبة من شعب الإيمان، أم أن هذه النوافل كلها تدخل في شعبة واحدة فتكون النوافل في باب الصلاة شعبة من شعب الإيمان؟ كذلك الصوم، هل صيام الاثنين والخميس شعبة؟ صيام 6 من شوال شعبة أخرى؟ صيام الأيام البيض شعبة؟ أو الصيام النفل كله شعبة والصيام الواجب شعبة؟ فهذه أمور تحتاج إلى تحرير، ولهذا المحققون من أهل العلم من عصور السلف ومن بعدهم لم يصنفوا في تعداد الشعب، واجتهد بعض العلماء في هذا وذكروا بعض الشعب، لكن التعيين كان يقال شعب الإيمان هو ما ذكره البيهقي أو ابن حبان أو غيره ومن ذكر هذا من العلماء، هذا يحتاج إلى دليل. وهكذا أسماء الله عز وجل التي جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلم يدل الدليل على تعيينها. إذن ثلاثة أمور، شعب الإيمان وأسماء الله عز وجل المذكورة في حديث أبي هريرة، وكذلك فرق الأمة لم يدل الدليل على تعيينها، وإنما دل الدليل على العدد ولم يدل الدليل على التعيين، إلا ما دل الدليل عليه في الشعب مثل لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق. قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذه ثلاث دل الدليل عليها. كذلك أركان الإسلام والإيمان ظاهرة في دخولها في الشعب، أما بقية الأمور قد يعني يحصل فيها خلاف، مثل بر الوالدين شعبة ظاهرة لا يتنازع في ذلك، لكن بقية الشعب والتفصيل فيها وعدها هذا يحتاج إلى تحرير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المسافر الذي كان له رخصة إذا وجد الإمام يصلي في المسجد؟ هل يتم المسافر مع الإمام المقيم، أم إذا جلس الإمام المقيم في الركعة الثانية هل يجوز للمسافر أن يسلم أو يكمل الصلاة مع الإمام؟ بل يتم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا اقتدى المسافر الذي يشرع له القصر بإمام يتم الصلاة فليتم صلاته اقتداء بالإمام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يقال الرفيع الأعلى هو الله تعالى؟ الذي جاء في الحديث الرفيق وليس الرفيع، الرفيق الأعلى. قال بعض أهل العلم الرفيق الأعلى يقول إلى جوار الله، ولكن الذي عليه أكثر المفسرين والشراح أنهم الملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفة اليهود المذكورة في القرآن وهل صحيح بأن الله تعالى فضلهم على غيرهم؟ بنو إسرائيل هذا الوصف الذي ورد به المدح، واليهود ما مدحوا، وإنما قيل أنهم وصفوا بذلك بعد التغيير، واختلف في سبب تسميتهم باليهود. وبنو إسرائيل أخبر الله عز وجل عن فضلهم وتفضيلهم، وأخبر أيضا عن كفر بعضهم وعنادهم وعن ذمهم، فورد مدحهم ورد ذمهم في الكتاب، ولكن الأصل أن الله فضل بني إسرائيل وجعل فيهم الأنبياء والرسل، لكن منهم من كفر وعاند وحرف كتاب الله فذمهم الله عز وجل على ذلك. نعم. قل السائل: ما حكم من صلى الفريضة وكتفيه مكشوفان أو بعض البدن؟ هذا على قول الإمام أحمد وغيره من الفقهاء أن الصلاة لا تصح إلا بستر العاتقين، وأن يكون على عاتقه شيء من اللباس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المصلون الذين يصلون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو توجيهكم والبيان لنرد على أهل الضلال الذين يقولون بأن هؤلاء توجهوا للقبر؟ لا بأس بالصلاة، الصلاة في المسجد وهذا متجه إلى القبلة، ولا يقال الآن من صلى خلف القبر أنه يستقبل القبر أو أنه يريد، انتهى به الصف إلى هذا المكان فصلى لا بأس بذلك. نعم. لكن من تعمد، إنما الأعمال بالنيات، لو رجل في الشام نوى أن يتوجه إلى القبر ويصلي فهذا بنيته، وأما من صلى في هذا المكان إذا انتهى به الصف ولم يجد مكانا، أو حتى لو وجد مكان، إذا وجد الصف المتقدم يصلي في أي مكان في المسجد بحمد الله وهو بنيته. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان يعمل بواحد من نواقض الإسلام فهل شهادته باطلة أم لا؟ الناقض هو الذي ينقض الأصل، نواقض الإسلام هي التي تنقض الأصل، فإذا نقض أصل دينه فهذا كفر من حيث الأصل، من حيث الحكم، إلا أن يعذر بجهل أو تأويل، هذا متعلق بالحكم على المعين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف جاء التفضيل بين الأجناس وقد خلق الله تعالى هذه الأجناس من آدم وحواء؟ مثل ما خلق الله الأيام وفاضل بينها، وخلق الله الأمكنة وفاضل بينها، وخالق البشر وفاضل بينهم، يعني إذا خلق الناس من جنس واحد هل هذا دليل على عدم التفاضل؟ بنو آدم من تراب، هل بينهم تفاضل؟ تفاضل ثابت باعتبار الدين وباعتبار الأجناس، لكن كثير من الناس يظن أن التفاضل والتفضيل بين الأجناس يلزمه عصبية، لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بنو هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا الدليل على التفاضل في الأجناس. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل البيت ولا قريش يفتخرون بالأنساب، تفاخر بالأنساب مذموم، لكن ثبوت التفضيل في النسب ثابت. فإذا تعارض تفاضل النسب مع تفاضل الدين ففضل الدين مقدم. وهذه مسألة ينبغي أن تدرك، التفاضل في كل شيء حتى في القوة البدنية، هذا أقوى من هذا وأفضل، وهذا باعتبار المال أغنى. فهذه لا ينكر أحد أن هناك تفاضل بين الناس في الأموال والقوى والأجناس، لكن متى ما استعين بهذه القوة على طاعة الله فهي خير إلى خير، ومتى ما استعين بها على معصية الله فهي وبال على صاحبها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة السبب في تفضيل الأجناس، قيل أنه يرجع إلى تفضيل الدين، وأن كل من فضل الله أجناسهم فلسابق علمه أنه يكون فيهم أصحاب فضل في الدين. قال: ولهذا جاء في قريش من الفضل ما ليس في غيرها، وجاء في العرب ما ليس في غيرهم. وقيل أن هذا تفضيل باعتبار الجنس، لكن إذا صاحبه فضل الدين فإنه خير إلى خير. ونحن أمام منهجين باطلين، منهج القوميين ومنهج من ينكر التفاضل، وهم الذين يدعون ذم العرب وعدم التفاضل بين الأجناس. فالحق أنه وسط بين الطائفتين، بين الشعوبيين وبين القوميين، فلا شعوبية ولا قومية، فنثبت